آمين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. قول السائل عبر الشبكة: ما حكم المبيت في نزل أو فندق مختلط ويقدم فيه الخمور، علما أن أغلب الفنادق أو النزل في بلدنا هي على هذه الصفة؟ أولا، إذا كان المبيت في مكان مختلط فيه رجال ونساء هذا لا يجوز، أما إذا كان الرجل يستقل في حجرة وله غرفة يغلق بابه على نفسه فهذا ليس له حكم الاختلاط. وإن كان هذا المكان إذا وجدت فيه منكرات ينبغي الإنسان يبحث عن مكان آخر، وأن لا يحوم حول الحمى، وأن يبتعد عن مواطن الشبه. لكن إذا كان الأمر كما ذكر السائل، ولو يوجد فنادق خاصة في بعض المناطق التي يعني تقل فيها الاستقامة على دين الله، فإن الإنسان إذا اضطر إلى السكن في فندق فهو مسؤول عن حجرته. وأما إذا كان هذا مختلط ولا يمكن يعني أن يغلق على نفسه بابه ويخشى على نفسه فتنة، فينبغي له أن يبتعد عن هذا المكان. قل السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، هل الأمر يكون عند دخول السبع مباشرة أو عندما يكمل السبع سنين؟ وهل الأمر يكون أمر تكليف أو مجرد أي أمر حتى يتعلم الطفل، ولو ما أكمل الوضوء بالطريقة الصحيحة والركوع والسجود وغيرها من أحكام الصلاة؟ نعم، الذي يظهر مروهم بالصلاة لسبع إذا بلغوا سبع سنين، إذا بلغوا سبع سنين فإنهم يؤمرون بالصلاة، وهذا الأمر واجب كما هو ظاهر. لكن قال العلماء إن التكليف لا يكون إلا بعد سن البلوغ، فيكون هذا مما يستثنى، أن هؤلاء الصغار وجبت عليهم الصلاة وأمروا بها قبل البلوغ ليكون دربة لهم على يعني الصلاة، وهم مؤاخذون يعني أو قصر أباءهم في توجيههم. أما إن لم يوجهوا فالمؤاخذة على أبويهم، ولكنهم إذا أمروا بها ثم لم يمتثلوا فهذا دليل على أنهم يؤاخذون بذلك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبتهم إذا بلغوا العشر، سبع سنوات من السابعة إلى العاشرة يؤمرون، فإذا لم يصلوا إذا بلغ العشر وهم لم يصلوا فإنهم يضربون، وهذا دليل على أن هذه العقوبة تدل على وجوب هذا عليهم، وإلا فإنه لا يمكن أن يعاقب على ترك مستحب. ويكون هذا من حكمة الله، أنه الله عز وجل شرع أن يهيئ هؤلاء الصغار للصلاة قبل سن البلوغ حتى إذا ما بلغوا السن يكونوا قد تهيئوا لها وعرفوها وعرفوا أحكامها. قول السائل: هل كره السلف قول القائل أن المصحف أوراقه وحبره مخلوق، ولماذا أم فيه تفصيل؟ السلف ما كانوا يتكلمون في هذه المسائل، ولكن لما أحدث بعض أهل البدع الكلام في هذه الأمور وأخذ بعض الناس يلبس ويرفع المصحف ويقول هذا مخلوق أو غير مخلوق، فصل العلماء، لأنه إذا رفع المصحف فالمصحف فيه كلام الله المكتوب، هذا ليس بمخلوق، وفيه أوراق وحبر وهذه مخلوقة. وهكذا دائما نقول إن أهل البدع إذا لبسوا وأرادوا أن يلبسوا وأن يعرضوا المسلمين إلى فتنة فيجب على العلماء أن يفصلوا في الأمر حتى لا يقع الناس في اضطراب وفي شك. وأما السلف فكانوا في عافية من هذا الأمر. وكذلك إذا وجد الآن في المجتمعات من لا يعرف هذه المسألة ولم ينقب عنها فإنها لا ينبغي أن تثار، لكن إذا وجد في الناس من يتكلم في هذا الأمر ويلبس لا بد أن يبين يعني كلام الله عز وجل الذي هو ليس بمخلوق، وأن هذه الأوراق والحبر أنها مخلوقة كما ذكر هذا العلماء. قول السائل: من فاته صيام يوم التاسع من المحرم فهل له أن يصوم يوم العاشر غدا وهو السبت لوحده، أو مع اليوم الذي يليه لينال الأجر المذكور؟ صيام عاشوراء له ثلاث أحوال: أن يصوم يوم عاشوراء وحده وهذا له الأجر، ولكنه دون هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن يصام يعني يوما قبله أو بعده. والحالة الثانية أن يصوم تاسعاء قبل عاشوراء، وهذا أفضل الصيام، وهو أن يصوم يوم تاسعاء وعاشوراء. والحالة الثالثة هو أن يصوم اليوم العاشر والذي يليه. وأما القول بأنه يصوم يوما قبله وبعده فهذا لم يرد فيه شيء ولم ترد به السنة، والصحيح هو أن يصام يوم قبله أو بعده، والأفضل أن يصام اليوم التاسع مع اليوم العاشر إلا إذا وجد شك كما يحصل في بعض السنين. أما هذه السنة فقد رؤية الهلال وثبت دخول الشهر يوم الخميس، وهو متأكد إن شاء الله أن يوم السبت هو اليوم العاشر، فمن صام اليوم فليصم يعني يوم السبت هو اليوم العاشر. وكذلك قول من يقول أن السبت لا يصام في مثل هذه الحال فهذا غير صحيح، إنما النهي أن يصام يوم السبت ليوم السبت، وأما إذا صادف يوم عاشوراء أو يوم عرفة فإنه يصام، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قول السائل: هل يجوز أن تدرس المرأة إسناد القرآن على رجل متقن مع وجود شيخة والمرأة تدرس الإسناد؟ الأولى أن تطلب المرأة القراءة والعلم على امرأة مثلها، فإن لم تجد واضطرت فلا بأس، ولكن دون أن تكون هناك خلوة، وما دام الآن وجدت التسجيل والأشرطة فحبذا أن تتابع مع المسجل، ثم بعد ذلك ممكن أن تسأل عما أشكل عليها. قول السائل: يذكر بعض أهل العلم أن الناس يتفاوتون ويتفاضلون في رؤية الله جل وعلا، فمنهم من يراه أكثر من بعض، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا ذكره الشيخ الإسلام وقال إنهم يتفاضلون في الرؤية بحسب أعمالهم، فمنهم من يرى الله بكرة وعشية، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة، وكل هذه الأنواع ثابتة في الرؤية، لكن قيل إن التنوع فيها بحسب التفاضل. نعم. قول السائل: كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأرز الإيمان إلى المدينة وحديث يتركون المدينة على خير ما كانت؟ لا تعارض، أن الإيمان يأرز إلى المدينة ما وجد المؤمنون وما وجد أهل الإسلام، ولكن في آخر الزمان كما جاء في الحديث أنه تأتي الريح وتقبض أرواح المؤمنين تحت أباطهم فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعند ذلك هذا الذي يظهر أن المدينة تخلو عندما لا يوجد المؤمنون ويقبض المؤمنون. نعم. قول السائل: أصبت بمرض الوسواس القهري وأعاني منه بشدة، فهل من علاج لهذا المرض؟ العلاج من هذا المرض ومن غيره اللجوء إلى الله، قراءة القرآن والذكر وكثرة الرقية الشرعية، وتجنب الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، وأيضا إلى بعض من لا يحسن هذا النوع من أنواع الأمراض من بعض الأطباء الذين قد يعطون هؤلاء بعض العقاقير التي تضر به، فأفضل ما يكون العلاج بكتاب الله، وأن يرقي نفسه وأن يقرأ القرآن وأن يشرب زمزم وأن يكثر أيضا من الأذكار الثابتة وأن يحافظ على أذكار الصباح والمساء. نعم. تقول السائلة: أنا معلمة في التحفيظ بجهة الرسمية، ويتم توزيع الزكاة علينا بسبب أن هناك احتياجات أخرى للمعلمات كمساعدة الزوج في النفقة، فإذا كان راتب زوجي يكفي لاحتياجاتنا ولكن هناك كماليات، فهل في هذه الحال أخذ الزكاة؟ الزكاة إنما تعطى للفقراء والمساكين من الذين يعطون لجهة الحاجة، فإذا كان راتبها ولزوجها راتب لا يكفيهما في النفقة التي يحتاج الناس إليها فلا بأس أن تأخذ، وأما إذا قيل كماليات، فكماليات هذه كلمة فضفاضة، قد يقول الناس هذه من الكماليات ويأخذون أشياء لا يحتاجون إليها، فالأشياء الضرورية معروفة وهو الطعام والشراب، وأصبحت الآن من الأمور الضرورية يعني مثل فواتير الكهرباء ومثل أيضا وجود تليفون في البيت يعني للاتصال، أصبحت هذه أشياء تتعلق بها مصالح المسلمين، أما تعدد الجوالات والسيارات وكثرة الأمور التي الناس يأخذونها فهي لا تدخل في الحاجة، وإنما هو من التوسع الناس الذي يحصل للناس اليوم، فعليها أن تأخذ لنفسها بالورع وأن تراقب الله عز وجل، إذا كان هذا شيء يزيد عن الحاجة فلا تأخذ. نعم. قل السائل: اعتمرت عن نفسي العام الماضي